les deux, c'est-à-dire que chacun les deux, c'est-à-dire qu'il faut dire. Bien sûr. Kahale. Mkahale, c'est la haine. سامحتنا صاحبنا خليه في الشغل الكحول في انواع منه ما هو طبيعي من هذا الحجر خليك على الطبيعي نعم في النوع الثاني هذا اللي هو مصدر خليك على الطبيعي لأن هذا الطبيعي هو الذي كان معنيا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها Alors, qu'est-ce que ça reste ?